في كلمة واحدة: أين المؤمنون؟ الذين يقاتلون الآن يرفعون شعارات مضللة، منهم من يقاتل من أجل العروبة القومية الوطنية المهلبية، شعارات كذابة ضيعت الأمة وأذلت الأمة ووضعت رأسها في الوحل والتراب. لكن حينما ترفع الراية لتكون كلمة الله العليا، وحينما يرفع الراية أهل الإيمان ورب الكعبة، لا نشك لحظة في كلام الرحمن ولا في كلام سيد ولد عدنان، حينئذ سترى ملائكة الرحيم الرحمن، سترى جبريل. هل تصدقون الله ورسوله؟ أوجد المؤمنين لتتنزل عليهم في أراضي أرض المعركة ملائكة رب العالمين، لكن أين المؤمنون؟ هل نحن نستحق الآن أن تتنزل علينا الملائكة لتمدنا في قتالنا مع أعداء الله؟ أنا أقول بملء الفم: لا ورب الكعبة أبدا. تعجبت حينما كنت في قطر ورأيت داعية يعني يشار إليه بالبنان في محاضرة، وكانت المحاضرة في فندق شيراتون الدوحة، وتحدث المحاضر جزاه الله خيرا وأسأل الله أن يتقبل منا ومنه وأن يغفر لنا وله، فلقد رأيت منه إنصافا وعودة إلى الحق، يتحدث عن واقع الأمة، ثم قال بأنه لا ينبغي أن نكثر من الحديث عن التوحيد، لأننا نعطي الحديث عن التوحيد أهمية أو ضخامة أكبر من الواقع، فالأمة الآن ولله الحمد أمة موحدة، وينبغي ألا نركز في مثل هذه الجزئيات وفي مثل هذه الموضوعات. ثم ترك الفرصة للمداولات والمناقشات والمداخلات، فاستأذنت وقمت، قلت: يا أخي جزاك الله خيرا على ما قدمت، وأسأل الله أن يبارك في جاني وبارك في جهدك وأن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، لكن لي عليك عتاب، هل تأذن لي به؟ قال: تفضل. قلت: أين هي الأمة التي تظن أنها قد بلغت أرقى مراتب التوحيد، وفي كل عام يحج إلى قبور الصالحين فيها إن كانوا كذلك؟ الملايين، الملايين يحجون إلى القبور، يسألون غير الله ويستغيثون بغير الله ويذبحون بغير الله، شرك العبادة. وأين هي الأمة التي نحت شريعة الله وحكمت قانون الطاغوت وبدلت شريعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين هي من التوحيد؟ أين التوحيد التي تظن أن الأمة قد دخلت قصره، لا من أبوابه بل من نوافذه كذلك؟ أين هذا التوحيد؟ وفي الأمة من يقول: هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. أين هذا التوحيد في أمة يقول قائلها: آمنت بحزب البعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني؟ أين التوحيد في أمة يقول قائلها: إن القرآن منتج ثقافي؟ أين التوحيد في أمة يقول قائلها: إننا نحتفل الليلة بمولد السيد البدوي المهاب الذي إن دعي في البر والبحر أجاب؟ أين التوحيد في أمة يقول قائلها: إن مصر ستظل فرعونية، ولو وقف الإسلام حجر عثرة في طريق فرعونيتنا لنحينا الإسلام جانبا لتظل مصر فرعونية؟ أين الإسلام في أمة أو التوحيد في أمة يقول قائلها: إن تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر ردة حضارية بكل المقاييس؟ توحيد ضائع. أين الموحدون الصادقون؟ أين المؤمنون الصادقون الذين يستحقون بجدارة نصرة رب العالمين بتنزل الملائكة عليهم. إن وجد يا شباب أهل الإيمان كانت النصرة بتنزل الملائكة بالمعية، بالمعية الخاصة، ألا وهي معية النصر والتأييد والمدد والعون والتوفيق والتسديد. إن وجد أهل الإيمان، بدون الإيمان وبدون المؤمنين لن نرى نصرة على الإطلاق. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. لن نرى عزة ولن نرى نصرة ولن نرى تمكينا ولن نرى استخلافا إلا إذا حققنا الإيمان ابتداء وأوجدنا القاعدة الإيمانية التي تتحرك بعد ذلك، وهي تحمل هم هذا الإيمان وهم هذا الدين لتوصله إلى ربوع الأرض. وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، رب القاعدة المؤمنة الصادقة في دار الأرقم من أبي الأرقم. وعلى أكتاف هذه القاعدة خرج النبي مع هؤلاء الرجال الأطهار ليقيم للإسلام وللإيمان دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجاهلية موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء. لابد من تأصيل هذه السنة الربانية في القلوب، قلوب الطلاب بصفة خاصة وشبابنا بصفة خاصة، حتى لا تختل بين يديه الموازين، وحتى لا تطيش بين يديه الحقائق والبينات. لأن الشباب الآن يعيش حيرة، وأنا أدين الله عز وجل أمامكم الآن بأنه إن وجدت هذه القاعدة منها ستأتي القمة، من هذه القاعدة ستخرج القمة، ستخرج الحكومة التي تدين وتذعن لشرع الله وتحكم دين الله جل وعلا. وكل واحد فينا الآن مسؤول لتثبيت دعائم هذه القاعدة، ولسنا مسؤولين بين يدي الله عن النتائج قد لا تذق أنت طعم الثمرة إن زرعت، بل وقد لا يذق ولدك طعم الثمرة، بل وقد لا يذق حفيدك طعم الثمرة. ومع ذلك فيجب عليك أن تزرع وأن تتعهد الزرع بالري والعناية، وليس بالضرورة أن تأكل أو أن يأكل أحفادك، فالنتائج علمها عند ربي جل وعلا. أسأل الله أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يهيئ لهذه القاعدة المؤمنة السبيل، إنه على كل شيء قدير. يبقى الملائكة تتنزل، نعم، على من؟ ها؟ على المؤمنين. اسمع ماذا قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم، النبي وأصحابه، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. مدد، مدد إلهي من السماء من الملائكة. قال تعالى: وإذ غدوت، يخاطب الله نبيه، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة لعلكم، واتقوا الله لعلكم تشكرون، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، اسمع دي، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله. يا الله، قواعد بيانية تثبت قواعد إيمانية في القلوب، قواعد بيانية تثبت قواعدا أو قواعد إيمانية في القلوب. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم جل جلال الله. يبقى الملائكة تنزل، نعم، اسمع ماذا قال المصطفى بعد هذه الآيات القرآنية في صحيح البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر النبي عليه الصلاة والسلام صنعوا له عريشا حاجة ذي خيمة، وقف النبي عليه الصلاة والسلام قبل غزوة بدر ما كانش مستعد للقتال، فوقف يستغيث الله ويتضرع إلى الله جل وعلا بالدعاء مع صاحبه الصادق الصديق أبي بكر رضي الله عنه، فأخذت الرسول صلى الله عليه وسلم سنة من النوم، ثم استيقظ النبي مبتسما وهو يقول لأبي بكر رضي الله عنه: أبشر يا أبا بكر فهذا جبريل على ثناياه النقع، رأيت على ثناياه الغبار، جاء وقد لبس لباس القتال والجهاد، أبشر يا أبا بكر فهذا جبريل على ثناياه النقع. وفي غزوة الخندق أرسل الله عز وجل ملائكة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، اللي هم مين؟ لا، جنود الأحزاب غزوة الخندق، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الجنود التي لم ترى هي الملائكة، إنما الجنود الأول في الآية هم أهل الشرك، وجنودا لم تروها. وثبت في الصحاح أن جبريل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذه الغزوة بعد غزوة الأحزاب وعلى ثناياه النقع الغبار، وكان الرسول يغتسل، خلاص خلص المعركة وأنا المعركة والحمد لله، ونصر الله عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده جل جلاله. فدخل النبي خلع لباس الحرب واغتسل، فنزل عليه جبريل فقال له: أوضعتم سلاحكم؟ فإننا معشر الملائكة لم نضع السلاح بعد، انت وضعت الأسلحة احنا ما ضعناش سلاح. ثم قال جبريل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أشار إليه أي أخرج، وفي رواية: مر كل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخرج القتال معك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إلى أين؟ فقال: إلى يهود بني قريظة، فإني ذاهب أمامك لأقذف الرعب في قلوبهم ولأزلزل حصونهم. والله العظيم لو آمنا بالله جل وعلا وبقدرة الله وبذلنا ما نستطيع من الأسباب لنصرنا الله. ما بقولش ندروش ونقعد نقول يا رب وخلاص، لا، بقى فيه أخذ أسباب وفيه بذل وعطاء. ابذل أقصى ما في طوقك، ربنا عز وجل قال لك: فاتقوا الله ما استطعت، وقال لك: ومن يتق الله، وقال لك: وأعد لهم ما استطعت. فابذل أقصى استطاعتك ودع الأمر بعد ذلك لله جل وعلا. ووالله ما انتصر الإسلام في معركة قط لأنه فاق الأعداء عتادا وعددا أبدا، إلا في واحدة اغتروا فيها بكثرتهم يوم حنين، فكانت الهزيمة في أول الأمر حتى عادت القلوب إلى علام الغيوب، وعلموا أن النصر ليس بالكثرة ولا بالعتاد، وإنما هو بالإيمان بالله سبحانه وبكفر أعدائهم به جل وعلا. فلما عادت القلوب إلى الله وذكرهم رسول الله بذلك كان النصر من عند الله جل وعلا. فالملائكة تتنزل على أهل الإيمان لنصرتهم ومعاونتهم في قتالهم مع أعداء الله جل وعلا. المبحث الخامس عشر: الملائكة تشهد جنائز الصالحين من المؤمنين. ما رأيك في هذه الجميلة؟ إن مات عبد صالح لا يضره إن لم يخرج أحد في جنازته، فإن كان من الصالحين عند الله، لأن الناس وللأسف الشديد قد اعتادوا ألا يخرجوا في أعداد هائلة ضخمة إلا في جنائز وجهاء القوم. رجل ثري وجيه له مكانة يخرج الناس أفواجا لوجاهته ولمكانته. فإن كان المتوفى فقيرا لا يؤبه له من ضعفاء الناس من فقراء المسلمين، قد ترى في جنازته عددا قليلا جدا من أقرب الناس إليه. أقول لا يضره هذا إن كان صالحا، فإن الملائكة تشهد جنازته. والدليل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. أقول إن الملائكة تشهد جنائز الصالحين، أسأل الله أن يجعلنا منهم. فلقد روى النسائي بسند صحيح عن ابن عمر كما قال الشيخ الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما توفي سعد بن معاذ رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: هذا الذي تحرك له العرش، هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة. سبحان ربي العظيم. هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده، أي في جنازته، 70,000 ملكا، 70,000، 70,000 ملك، 70,000 من الملائكة. اسمع ماذا قال. يقول عليه الصلاة والسلام: هذا الرجل لقد ضم ضمه ثم فرج عنه، أي في القبر. وفي رواية: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ، اللهم فرج عنا يا رب العالمين. ويأتي يعني مدعي. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الحق في كتاب ضخم يزيد على 300 صفحة، ليقول: شفاء الصدور بنفي عذاب القبور، وإن غدا لناظره قريب. نسأل الله أن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. وفي صحيح البخاري كذلك أن الملائكة تشهد الجنائز، فإن كان المتوفى من الشهداء لا تتركه الملائكة بل تظلل هذا الميت الشهيد بأجنحتها حتى يدفن. ففي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قتل أبي، أبو جابر بن عبد الله رضوان الله عليه، يقول جابر: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، يكشف الثوب عن وجه أبيه ويبكي. شوف جابر بقول إيه، بقول: وينهونني الناس يقولون ما تعملش كده، والنبي لا ينهاني صلى الله عليه وآله وسلم. أخلاق عجيبة جدا. لو وقفت عند كلمة والنبي لا ينهاني سترى درسا تربويا بليغا، إذ أننا بكل أسف نتعجل في إصدار الأحكام على الناس إذا ما نزلت بهم المصيبة من غير أن نعلمهم الحكم قبل أن تحل بهم المصيبة. ترى أمك مثلا ست عادية بسيطة في موقف من المواقف تصرخ أو تقول كلمة هي بميزان الشرع لا تصح، أو تفعل فعلة هي في ميزان الشرع لا يجوز لا تجوز، فترى الولد ينهر أمه وربما يصفعها وربما يدفعها لأنه انتظر حتى وقعت بها المصيبة وهي جاهلة فأراد أن ينهاها أو أن ينهيها أو أراد لها أن تنتهي عن هذا الفعل الذي هو بميزان الشرع لا يجوز. لكنه لو علم قبل ذلك ووجه وذكر. فعلينا أن نلتمس بعض الأعذار لبعض الناس إذا ما حلت بهم المصيبة، وليس من الحكمة إذا رأيته مصابا أن تقول له كلمة تظن منها أنها قد تخرجه عن الحق وعن الصواب فيقول كلمة قد تهلك عليه دينه. تدبر هذا الكلام جيدا. يعني والعياذ بالله رجل منفعل ما عندوش خلق، ما عندوش الوازع الديني، وجد في لحظة انفعال فرددت عليه كلمة قلت له انت ما عندكش دين، يقوم والعياذ بالله سابي بالدين. مش بيحصل اخوانا؟ انا ارى ان الخطأ مني انا، انا الذي سحبت من تحت قدميه البساط فوقع في هذه الحفرة المظلمة وربما لا يخرج منها والعياذ بالله. ولذلك حذر الله المؤمنين ان يسبوا آلهة المشركين فيسبوا المشركون الاله الحق جل جلاله، وهذا من الفهم الدقيق. فسيدنا جابر بيقول الناس يقول لا ما تكشفش قطعنا وجه بيك، يقول والنبي لا انهاني صلى الله عليه واله وسلم، يقول فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فالنبي قال ايه؟ تبكين او لا تبكين؟ فلا زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. تبكي ولا ما تبكيش؟ فلا زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. البخاري طيب الله ثراه عنوان لهذا الحديث الجميل وترجم له ترجمة بليغة فقيهة، فرحم الله من قال فقه البخاري في ترجمه. ترجم البخاري لهذا الحديث فقال باب ظل الملائكة للشهيد، باب ظل الملائكة على الشهيد. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأقف عند هذا القدر لأواصل الحديث إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، وأكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء